عليك. حتى وفتحت أبوابها وَمَا وَعَدَهُ الله ما شاء الله كله يحفظك ويحفظ عليك ان شاء الله. اجاء عادي من قرية غالي بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك ويحفظ عليك. Yeah. عليك والله يا مدرسة خاصة. الله أكبر. ليه طبعا أذكر الله غافر Oh. يسبحون بحمد ربي وأدخلهم جنات عدن التي واذكر الله. وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم وأحييت لثنتين لك ابو علي اخبرك يا ابو علي ايوه انت طلع صوتنا ده طلع صوتنا خلي الجو يسمع صلي على الحبيب صلى عليه نحن Yeah. ذو العرش والكرون تلاوة قرآنية مباركة، تلاوة فريدة لمدرسة متقنة، لهذه المدرسة العلية الحسنة، لفضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقيم بالأنباي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، الشركة الهندسية الثانية لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مصدرات الصوت والسندات الكبرى، إدارة مهندس السيد عيد غاسول بأولي الأمير رمر دقالية، قصور الضيافة المتنقلة والفراش الحديث والإنارة الذهبية والخدمة الممتازة، إدارة الحاج الهادي جادو بحصة الرهبان. أيها الأخوة المؤمنون، شكر الله وسعيكم جميعا.